قال عليه السلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث دخل عليه السلام لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر المساجد نفسها. والمسلم ينبغي أن يكون دائما متحررا من شيء اثنين: الشيء الأول أن لا يتألى على الله، أن يقول له خصة الكف الحاجب، لأنه هو المشرع الحقيقي لإصحاب التعبير، ولم شرع هذا المشرع. الله الشركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. الشيء الثاني أن يلازم المسلم يتحرر منه دائما العادات والتقاليد والأفكار السائدة، لازم يربط عقله وفكره دائما بما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءه الحديث صحيحا ثم ليس هناك ما يقيده أو يخصصه من نصوص أخرى فيكون موقفه كما قال تعالى: ويسلمه تسليما. ولعل في هذا الخبر الحكايه ما شاء الله من اخر الزمان منذ واحد بعد واحد. والله من حظي يقول لك ان تفيد فيما يتعلق بذبح او لم يذبح. التسمية تفيد فيما إذا أكل لحم حيوان ذبيح على الطريقة الإسلامية، لكن هنا الذي ذكر اسم الله هو المنخر. فهنا يقول رحمه الله السلام: سموا الله وكلوا. أما إذا كان قضية ما بعد الذبح ولا قتل فللتسمية ما تجعل القتيل ذبيحا. فالمشكلة التي أنت تعرضها الآن أن تستغرب الست صور، صورة يناسب حالة هذا المتغرب في بلاد الكفر والضلال، وهي أنه عرف أن هذا الحيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية كما يقولون اليوم، فهذا حلال ياكل. الصورة الثانية أنه لم يذبح على الطريقة الإسلامية فحينئذ حرام ولا يجوز أن يأكل. الصورة الثالثة والأخيرة أنه محتار، لا ثبت عنده الصورة الأولى ولا ثبت عنده الصورة الأخرى، هو حيران. حينئذ يأتي قول عليه السلام: دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. يقول في الحديث الآخر: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهنا من المسلم عليه أن يبتعد عن الشبهات، لأن من حال حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بعد هذا التفصيل ظنت أن سؤالك ما تم، كأنه فيه نفسك شيء من سؤال بقية سؤال. يمكن بقول شوف أنا بحجر ولا لا؟ صلينا بولا انت. انا اردت ان اقول يمكن حتى ما اطلع بعدين بخلوه، يمكن بتقول في حالة أني علمت أنه هذا قتيل وليس بذبيح، شو سوي؟ أنا بدي أعيش، بدي آكل. فبأنك ما تأكل، لأنه يعني تصور أنك أنت أمام فتوشي، تعرف فتوشي؟ في عندك توقان لأكلة إلا لو خفت أنك تعرض نفسك للموت، في عندك توقان لأكل؟ أحسن. فلما الطفل الآن مرتبه اللي الله أنفقت فيها في الآية الكريمة تتاكل من ذباء النصارى دون الكفار، هل قتلت قتلا ولم تذبح ذبحا؟ أما انت عايش في بلاد فيها ديوب وفيها دجاج وفيها خيرات كثيرة وكثيرة جدا، مثلا مع نبات هذه الشمر، ولو أن كمان الموضة يكتب عليها ذبحة هذه ممكن أن تعتاد فيها ما شاء الله من ذهب. ويمكن الواحد من المسلمين يأخذ معه لحم مدخر أو ورمل بيسموه، ولا ما بيسموه، سموه شو سموه؟ ورمل. يمكن نحن نسميه هي ورمل، هو اللي بيقطعوه، لا بيقطعوه شقق وبيقطعوه بس المهم يعني ما بيسأل المسلم في هذه البلاد بحالة إن مكرتم إليه. واضح؟ طيب بقي عندك شيء؟ إذا أنا مثلا حذير يعني يلا جوز الثوم هي مخدرة، فيجوز الأكل القليل منها بحيث لا يؤثر في الطعام إلا نكهة طيبة. أن يفقهنا في ديننا ويهمنا العمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن نتحابب في الله. والسلام عليكم. بارك الله فيك. أنا أذكر كمثال تقليد الموضوع، وهو من المعلوم النهي عليه السلام عن صيام يوم التشريق، فإذا صادف يوم السبت في أيام التشريق ما حب صيامه في هذا الوقت؟ لا يوجد حب. وأقول من ذلك أيام التشريق في الأفضل التشريق هو هذا، فماذا يقول يعني حب صيامه الفرد إذا كان من أيام التشريق؟ ولو كان من يوم قبله أو بعده؟ نعم الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر لماذا لا تخصص ذلك بهذا؟ لأنه جاء أيام التشريق. وهم تقول أنه جاء النهي عن صيام أيام التشريق، فلا يشفع في الخلاص من النهي أن الرسول صام ذاك اليوم. أنا بسألك مش الرسول تكلم بدون إذن يعني. تفضل. لأنه هنا يعني ليس لأنه سبت أو أحد أو ثم أو غيره، لأنه هو الأساس. أعرف يا أخي، لكن نقول النهي ليس عاما؟ النهي عن صوم أيام التشريق، أليس هذا النهي عاما؟ ألا يمكن أن يدخله التخفيف؟ لا أنا بقول ألا يمكن، مش بقول جاء تخفيف ولا لا. هذا نفسه نعم. ألا يمكن أن يدخلها التخطيط؟ هذا هو الجواب بارك الله فيك. مش خطوة ماذا عن التخطيط؟ كيف توفق بين هذا النهي العام الذي تقول ما جاء التخطيط وبين قيام الرسول عليه السلام يوم السبت وتعليمه لأنه يخالف أهل الكتاب؟ كيف التوفيق عندك؟ مفهوم سؤالي؟ كيف عليك؟ أنا أريد أن أقول كلام الثالث. دعني وما أريد. أنت ما تفهم. وأنا أقول يعني إذا كنت شيء صحيح عندنا. أريد أن أقول أن الجواب توصلنا في الثالث على هذا. تقول هو تفصيل تأييد التفصيل. أريد أن أفهم رأيك أنت. يعني حج ذلك الإحسان. أنا أريد أن أقيمك رأيي. ومقابل ذلك تقيمني رأيك. أما أن تتدخل فيما أريد من وراء ذلك يعني كما يقال ما وراء الأكمة ما وراءها لا دعنا من هذا. أنت تعترف معي تتفق معي أن النهي عن صيام أيام التشريق نهي عام. وتتفق معي أن صيام الرسول عليه السلام يوم السبت هو نص خاص بأنه صام يوم السبت. كيف تعامل ذاك النهي العام بهذا النهي الخاص؟ كيف توفق بينهما؟ لا أفهمه أن النهي الخاص هذا هو النهي عن صيام يوم السبت. ليش تبحث هذا الرسول النهي عن صيام يوم السبت؟ كيف توفق بين النهي العام عن صيام أيام التشريق وبين صيام الرسول عليه السلام يوم السبت؟ وقد يكون من أيام التشريق يوم السبت. ممكن أن يكون يعني مثلا آخر يوم من أيام التشريق ممكن يكون يوم السبت؟ لا. ماذا تفعل أنت إذا يعني أدركت مثل هذا اليوم آخر أيام التشريق ويوم السبت؟ لا. وماذا تعمل بصيام يعني يا سلام؟ ماذا تقول يعني بالله الأمين الرسولي؟ السلام عليكم. يعني تقول أي الصلاة من الأيام كذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما في جدل الحشد من الأصول تحكي القراءة من الأصول أنا لا أستعمله لكن في الوقت اللي بتعترف أن هذا نهي عام وذاك إباحة خاصة فما تقول مثلا نجمع بينهما بطريقة ما أو نقول أو تكون مقدم الحاضر عن المبيع. أنا كل هذا المفروض أريد مستفيد من هذول الأسرة الحرامية هنا بمشاركتنا في الموضوع وكما قال عبدها أنا سد عبدك بأخيك نعم معلوش لكن أهل العلم متخصصون في طلب العلم والمدية ما يريدون لكم في هذه الخاصة والخلاصة كيف نوفق بين النهي العام وصيام الرسول عليه السلام يوم السبت اذا صادف يوم التشريق هو يوم سبت ويقدم النهي عنه خلاص بالنسبه يعني نحن نريد انت ماذا تعني أو ماذا يبدو لك، لكن ما نريد أن نحرم على أحد. نعم. لأنك رأينا السفينة فطلعت من الناس الله خير، ثم بعد ذلك ننظر الإخوان الآخرين كان عندهم رأي، لأن الباحث العلمي ليس فيه انحياز لشهر دون آخر أو لقائد دون أخرى. وشفنا ابن حزم يقول إذا أتى نجم إباحة فقطعا النجم تأثر عن الإباحة، لا يكون نجم إلا بعد إباحة. ويقول إذا أتى النجم في نص وإباحة في نص وتعارض يقدم النهي لأن يتأثر لغاية المنى حتى يبدل. نعم هذا معروف ومن الليلة أبي قد كلا من قواعدهم الحاضر يقدم عن النهي، لكن أنا أسأل الذي يقول ويتأول حديث لا تصوم يوم السبت إلا في نص غاركم، هذا ضيف من عنده باجتهاده إلا إذا قام معه يوما، هذا الذي يقول بهذه الإضافة، فما الذي يمنعه أن يقول نهى عن صيام أيام التشريق فإذا اتفق أنه آخر يوم من أيام التشريق أخرج نخرج من النهي لأن نضم إليه يوما بعده كما فعلنا في حديث لا تصوم يوم السبت علما، وهذه لاحظة استفادة مهمة في تأكيد في النهي عن صيام يوم السبت أكثر من صيام أيام التشريق، لأنه يقول إلا في مقتل عليكم ولو أنا لم يأتي في أيام التشريق ما أعلم. نعم. هذا خطأ قولنا، هذا خطأ قولنا. طيب، هذا التكريم. كان النوع عن ايام الترشيخ نهر عاما وجاء فيه يوم السبت ودخل في العموم، اي النهيين اقوى؟ النهي العام الذي دخل فيه يوم السبت ام النهي الخاص الذي جاء لا ام النهي الخاص الذي جاء عن الصيام يوم السبت ايما اقوى في النهي؟ اليس النهي الخاص؟ أنت الآن تعكس الموضوع، أنت تجعل النهي الخاص دون النهي العام، ومعنى هذا أنه النهي الخاص الذي لا يدخله التقصير، وبالعكس النهي العام يدخله التقصير، عكست الموضوع، كأنك تقول النهي العام عن صيام أيام التشريق أقوى من النهي الخاص عن صوم يوم السبت. ما أن النهي العام هذا يمكن أن يكون تخصيص، أي بعبارة أخرى تخصيص نهى عن أيام التشريق بصيام الرسول عليه السلام يوم السبت أول، وأنا لا أقول ذلك قليلا، لأنه أنا متمسك لا أزال القاعدة الحاضر مقدم عن المدير، لكن إن قال قائل لابد من التقييد أو التخصيص، التخصيص نهى عن صيام أيام التشريق إذا كان آخر يوم منه يوم السبت بصيام الرسول عليه السلام أهون من تخصيص النهي الخاص المنصب على يوم السبت، وبخاصة أنه صرح بالاستثناء فقط مفترض علينا. فإذا ما الذي يحملك أن تتمسك بالقاعدة كما أنا أفعل تماما في خوف نهي عن صيام أيام التشريق فتقول الحاضر مقدم عن المبيع، أليس كذلك؟ طيب لماذا لا تتمسك بنفس القاعدة في نهي عليه السلام عن صيام يوم السبت بخصوصه وبخاصة أنه حصر بعد أن عمّا خصّص، وهذا أقوى للعموم بعدما جاء هذا التخصيص وهو إلا في مصر عليكم. ماذا تطبق في القاعدة؟ ما الذي يحول بين القولين ذلك؟ نحن ضرورنا أكثر من أولاً ما قبل وما بعد وإذا وإثناء عن نعم، إذا أخبر عليكم وما يعني كلام جميل لما ذكر إنه إذا جاء عموماً هل تريد هذا يا ابي؟ لأنك تكذب البحث الشاذب وما أدراك وهذا الحقائق وبلا شك. بس معنى الكلام السعيد أن نعيد الرد الشاذب هذا ما يحصل يا أخي. أنت إلا كررت البحث الشاذب لا أقل مرتين إلا منكم ثلاثة، ما الفائدة من ذلك؟ ثم الآن أنت تفتح ثورة. ابن تيمية لما قال يأتي مقصان عامان فما الفساد؟ يقول منظر النص العام الذي يخصك يكون أضعف من جدالك النص العام الذي لم يخصك، صح؟ الآن أنت أرني النصين العامين في مسألتنا المتناقضين وقل لي أيهما المخصص العام المخصص وأيهما العام الذي أطلق ولم يخصص. هات نشوف. وأرجو أن لا تخرج عن هذا وتعيد البحث السابق، لأنك ستضطر لي أن أعيدنا كمان رد السابق، وهذا يعني لا فائدة منه كما لا يقع الجميع. لعلك فائدة ما أظن أظن. ما هو النص العام المخصص والنص العام الذي لم يخصص في مسألتنا هذه؟ وفي هذه هذا ايش هو؟ عام ولا خاص؟ على فاطمة يصيرون كذا. لكن عام سؤال الاستاذ اذا كنت قام في اول مقصود، اذا هذا النص العام. اذا الان نطلع عليه تخصيص، هذا النص العام الذي يقابله به. الجواب المشهد الذي يدندن حول كلام سنيه وأنت تركن إليه نصان عامان إما في النهي وإما في الأمر، أحدهما خصص بشيء من الخارج والآخر بقي عاما، فيسلط العام الأعم الذين يدخلوا التفصيل على النص العام الذي دخلوا التفصيل. ليش هذا هو الموضوع؟ أي بكرر نتمنى ومعترفا. لكن قال الحائط للوسد بما تشكني؟ قال كلمة يزقني. الشاهد هنا الآن في عنا نهي عن صيام يوم السبت مطلقا إلا في مقصره، صح؟ فهو من هذه الحيثية عام. فما هو العام الذي عارضه حتى ننظر أيما دخل فيه التخصيص أن يصلت عليه الذي لم يدخل عليه التفصيل؟ ما أظنك تريده؟ طيب بارك الله فيك. تفضلوا تفهموا. المهم أنا قلت في وضعت يعني النهي مقدم في الأمرين تماما، سواء في صيام يوم السبت إذا كان معه يوما أو في صيام يوم التشريق إذا كان معه يوما، وما مفرق أو متناقض. احتمال يعني يجري في أسنان سلام صلى الله عليه وسلم يسجل الدرس بعد البكارات. قد تدري كلمة موجودة عن ممكن ما نعتقد أنا للي في أول مقدم يعني وهو بالنسبة لدخول الجيش الشرطة فهو تباحثت أنا مع بعض الناس فأورد علي المسألة التي يقولها الجميع وهو إن الفتية تكون المفروض تكون مطابقة للواقع لو نجد حلا عمليا. فأقول مثلا لو فرضنا ان نهينا عن دخول الجيش والشرطة عامة فخرج المفلحون وخرج الذين يبغون الجهاد نحو ذلك وهجمت علينا اسرائيل او اي دولة اخرى، يعني ترى كيف يكون الحل؟ يعني هذا يتردد كثيرا. فأنا أحببت أن أنا يعني آخذ

لكن الخطأ ليس بمخطئ. نعم. هو يعني يقول مثلا أنا لو فرقت للواقع يقول إن الجيش بوجود الإخوة الملتزمين فيه تحسن كثيرا جدا. يعني أصبحت الصلاة في الجيش ونحو ذلك منتشرة متشيع بدليل إن وكذلك بالنسبة للشرطة يعني عدد المصلين أصبحوا كثرة كثرة خروج هؤلاء الناس من اللي هم الأعضاء الصالحين من الشرطة من الجيش نعم يقولهم مسلمين لكن فسقوا فيرجى أن هؤلاء يظلون في مواقعهم يخدمون المسلمين ثم لا يصار إلى الهدف بتاعهم إلا بوجود أمثالهم فيقولون انه يعني المفسده المتحققه ما هي حلق اللحيه مثلا في حلق الطوارئ احيانا يطلقون على المسلمين يقبضون عليه يقولون مفيش اكثر من هذا ننظر للفائده اللي تعود على المجتمع المسلم ما في اكثر من هذا نعم ما في منع من الصلاه في اوقاتها الان يعني قد يحولون بينه وبين الصلاه مطلقا يعني هو يقولون الواقع الآن أوضح كثيرا أنا مبني زي الأول يعني. لا أصلا نحن لا يخفي هذا الواقع الذي اقترح الدخول فيه لا. قبل أن يعتدل هذا الاعتداء الذي أنت تلمس إليه هذا الواقع كيف كان فقط المثل منصوص على حلق اللحية المثل أكثر من ذلك بلا شك فكثير من الناس يشكون انهم تفوتهم الصلاه لماذا لان الوقت الذي حدد لهم مثلا على التمرن لا يسمح لهم بان يؤدوا الصلاه في وقتها حتى صلاه الفجر احيانا الى اخره بس انا على كل حال لا اخرج من كلام السابق الا بشيء من التوضيح هؤلاء الاخوه الذين يدخلون هذا المجتمع تفترضهم 100 تفترضهم 1000 هل نتصور العصمة لهؤلاء إذا ما دخلوا هذا المجتمع وفيه تعرضهم لكثير من المخالفات التي ألمحنا إلى بعضها آنفا هل هذا العدد سواء كان 10 أو 100 لأنه قربي يخرجون كلهم سالمين من هذا المجتمع فإذا هذا الذي أنا أذنب حوله أنا أظن بولدي أن أدخله في هذا المجتمع ما دام أنه قائم على مخالفة الشريعة ولا أنظر إلى الخاتمة التي أنت تفترض الآن لأني أقول هذه الخاتمة قد تقم على أسباب غير إذني إذني أنا لا أريد أن أعرضه لمثل هذه المفسدة كذلك بنتي لا أريد أن أعرضها لاجتماع المختلف في قضيات الطلابة لحجة انه لازم يكون في عندنا طبيبات وشباب قد يكون لهذا غيري ممن يتساهل او يتسامح او يستهدي في هذا الخطا اذا هذه الثمره التي انت الان تشير اليها ان تغير الوضع نحن لا ننكر تغير الوضع ونحن نقول مثلا حينما نعالج بعض القضايا ولن نكون واقعيين جماعه التبليغ مثلا اليوم حينما نقول يا أخي أنتم ماشيين على الطريق هذا خلاف طريق الرسول وخلاف ما تعلنون بل يقول محاضرتكم بعبارة صارت كأنها آية أنزلت بدل خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره يقول العبارة من حضرتكم إن فلاحنا ونجاحنا عايش على الاتباع وين هذا الاتباع وينه ما هو إلا دعوة ايش يكون الرد؟ يا شيخ انت كانك ما لك عايش معنا. كم وكم من الناس كانوا تاركين الصلاه صاروا يصلوا. كم وكم من شاربين الخمر تركوا. كم وكم انا اعرف هذه الحقائق. لكن نحن جوابنا اكبر صوفي دجال على وجه الارض يدعي وربما وهده الوجود تجد الناس البسطاء المستفين حوله متعبدين. صالحين كانوا يسترون كانوا لا يصلون صاروا ايه يصلون هذا نحن نشاهده لكن هل ننصح بأنه أولادنا وأكبادنا أن يروح يسددوا على هذه الجماعات لأنه الناس كانوا فشاقا فصاروا صالحين. لا، هذا ينطبق عليه تماما. قوله عليه السلام: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي رواية: إن الله لا ينصر هذا الدين لأقوام لا خلق لهم. الآن جماعة التبليغ هي كنيشتهم، قلت لهم أن جهة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، لكنهم يخالفون السنة عقيدة وسلوكا وعبادة، لأنهم لا يدرسون السنة. لكن في فائدة من جماعة التبليغ هذا لا يمكن أن ينكره أحد أبدا. هل هذه الفائدة تبرر لهم استمرارهم على انحراف عن السنة؟ طبعا جواب سيقول لا، هذا على الأقل في ذهن لا يعلم. فهم الآخرين لا، ما دام في فائدة نحن ماضين على هذا الطريق. وهكذا الجواب بالنسبة لغير القضايا تمام، ما دام في فائدة من دخول أفراد من المسلمين المسلمين في أي مجتمع من هذه المجتمعات فإذا خليه يدخلوا. هذا معناه فلنفادي نحن ببعض أشخاص منا في سبيل تحقيق هذه الغاية. لكن هذه الغاية يمكن تحقيقها بالسلوك على طريق الله ورسوله. لكن مثل قوم يستعجلون يقولوا كيف هاي يدوني عند النظر وما عندهم أسلحة والآخر، كيف نتعلم كمان هذه الأسلحة إذا نحن دخلنا؟ الآن أنتم ترون قصة تعتبر الحقيقة جوابا عمليا. الآن الأفغانيون صمدوا أمام الرؤوس اللي هي من أقوى الدول القائمة اليوم. هل تظنون أن الأفغان كشعب كانوا متمرنين على الأسلحة؟ أبدا. لكن ربنا عز وجل إذا عباده أخلصوا له في اتباع شريعته، وهذا من معنى قوله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. فنحن ما نريد أن نتخذ وسائل منحرفة عن الشريعة باسم الانتصار للشريعة. وكما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد طول الإذن. هذا نهاية الجواب، ونسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا باتباع سبيل الأقوى. هذا يا شيخ ما حدث الآن في الخير. في إخوة الآن يرون العمل السياسي، في إخوة كذلك وأرسلوا لكم برسالة وباستفسار أن إن شاء الله يكتب. فمن ضمن هذه الكتب آخر شكال للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق المسلمي والعمل السياسي، فكان من ضمن الكلام بأنه يقول مع تريد الدعوة الحديثة وكأنه يخدم الاكتشاف مخالفات شرعية. فلو افترضنا هذا جدلا فإن هذا يكون من المعفو عنه إن شاء الله تعالى. فنقول في مكان آخر فيقول يجب الإنسان أنه يجب أن تكون أيضا من خلال الطريقة الدائمة والإذاعة والتلفزيون والجامعة والمنصب الحكومي والحزب السياسي والجمعية الدينية والمجتمع النقابي دخول النقابات والمدارس والمعارف، وكذلك يجب أن تشمل هذه الحرب السلمية ويعتبر كل الأساليب القديمة والمجتمع أساليب تقليدية ويدعو إلى دخول النقابات ودخول الأحزاب من خلال قراءة المسلمون والعمل السياسي. والله ما أشعر في هذا أنه مش ماشي على قواعد شرعية. دخل نفسه قبل جلب المصلحة، ثم تجد في كلامه شيء للتهرب من اعتراض الواقع. يقول فرضا. وأنا بقول يجوز فرضا. شو هو الفرضية؟ نحن شايفين بعيوننا. مخالفات شرعية واقع. بكل إيه الطلب موجودة فما أعرف عنها من أين جاء، ما الدليل على ذلك من كتاب الله ومن حديث رسول الله؟ ثم هل هذا هو السبيل والهدي أو الهدى الذي انطلق منه الرسول عليه السلام لإقامة المجتمع الإسلامي وتحقيق الدولة المسلمة؟ الجواب لا لا لا. وإنما منكم الجواب ما هو أرسلوا هذا السؤال؟ أنا سألت هذا السؤال سجد أي في المدينة وفي جدة، لأنه لما قاموا من عهد الجديد في السودان اجت جماعة مشهودة من الخامة انصار السنة انا والتقل ما نسألين وصدوا انا ارى ابدا دخول في الشتاء لانه من اثارها ان ينقلب بدل ان يجربوا ينجربون وهذا هو الذي يقع اي غيره رجل مسلم يخالف بعض الناس من النصارى ويجنبهم يعني اذا دعوا الى الكنيسه يذهب اليه في الافراح وهكذا ويجنبهم في كل اعياد السلم وكذا فبعض المسلمين يعني يرؤون فقالوا انت تكفر بهذا الموقف انك تخالفهم وتجاملهم فهو احتار يعني في هذا الامر فسال بعض الناس في ناس يعني قالوا لو انت المخالف تكرههم فيها شيء يعطيهم من الرد لانه لا يصلي شيء كيف بالكنيسه معهم وهذا يدل على ان الناس ممكن يكون شعائرهم معهم ويحتفل معهم في اعيادهم ولم يصلي ايضا؟ لا يصلي بس هو نقطه مخالفتهم اصلا ويختلط معهم في اعيادهم واذا دعوت في افراحهم في الكنائس يذهب اليهم طيب لو كان هذا ملتزما والله حرصنا على ارشاده هوايته لكن ما دام تارك خلاص شو الاهتمام بهذه النبوءه بالكنيسه وعلى العضلات في بعض الامثال يمكن الاعجميه يمكن ان نسيان يقول فلان كلب مع ذلك لم يكد لما بتمول برفع يده حتى ما يصيبه من وجهه تقولون شو هو كان السؤال اخي يوجه الى انسان ملتزم هو يخشى عليه الانفراد فننصحه بان لا يذهب تلك المذاهب ولا نقول انه لهذا تلك المذاهب هو الكفر اي بمعنى الرده لكنه بلا شك معصيه وفسق لكن هل يعني الغريق في الماء ما عادي يضر قطرات من المطر تصيبه اخي هذا ما دام تارك الصلاه ان هي ركن من اركان خمسه والتي جاءت فيها الاحاديث تؤكد بان من ترك الصلاه فقد كفر على خلاف المعروف بين العلماء ان هذا كفر اعتقادي او كفر عملي الصلاه فقد كفر على خلاف المعروف بين العلماء ان هذا كفر اعتقادي او كفر عملي هذا بحث اخر لكن على كل حال فيه ترهيب شديد جدا للمسلم ان يترك ولو صلاه واحده كما قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وجر أهله وماله صلاة واحدة وقال عليه السلام وهو نص عام أن من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله من ترك صلاة يعني واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله فهذا إذا كان تارك صلاة بروضة عن الكنيسة هذا محله ما دام تارك صلاة لكن إن رأيتم أحدا من المنتجين ومتمسكين الشريعة ينحرف هذا الانحراف فينبغي أن يحذر منه لكن لا نغالي لا نقول أن هذا كفر وأن صلاة وعبادة معكم ضعف كما أننا لا نقر على هذا الفعل لأنه انحراف من فإذا أنا من واجبي أن ذكرت مش واجب الحاضرين معه بقول عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وإذا خرج فليسلم أيام ثانية في الدرع إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم. قال أن الله عز وجل شاغبنا يرفع درجات عاليات ودعمه من حيث الكسب النشار الطالع النازل يكسب الطالع النازل. فأنت هذا بالقضية فأعطيت لك المنزل يقول انت اطلع يقول السلام عليكم بعد دقيقة بتقول السلام عليكم ما في حرج. وكما جاء في الحديث دخل رجل فقال السلام عليكم فقال عليه السلام عشر. دخل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون. دخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثة. قالوا من هذا؟ قال الأول قال السلام عليكم ورحمة الله عشر. السلام عليكم ورحمة الله بعشرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثون. هنا عبرة. كثير من أهل الطرق يذكرون الله ذكرا غير مشروع يقول لك مثلا كنا مع الجماعة أو وحده الله الله الله الله الله. إذا قيل له إذا دخلت المجلس سلم وخرجت سلم لا يسلم. كنا بخوت أطلع كنا بخوت أطلع يقول السلام عليكم السلام عليكم جدائية بالتعبير السوري بايخة يعني مرفوضة مش مقبولة. طيب وزيك مش بايخة الله الله يمكن يعود ساعة ويمكن عنكم دراويش اللي عنكم في مصر بيعرفوا أي مسألة في السقف في الحج هكذا يلا الناس نايمين بيسمعوا الطاقة شو عم يسوي سير درويش عميق الله. لا تستطيع قول السلام عليكم لا تنسى إنسان طبعا إن الرسل معروفة إنها حرام لديه إنسان تقول له غرب على الطيب لأنه ذهب وفي الجمرق معها ورقة باسم الجمرق الورقة هذا يعرف منه ما معروف حقه. أجي هذا من الجمرق حتى له أنا بكتب الحق إلا إذا أركبني وإلا ما في الحق. فهل نحن يجوز أن يعطي رجل هذا أو لا؟ أم لا؟ يجوز أن يعطي مالا فيصل إلى حقه المهضوم ويكون بالنسبة لذلك الموظف غش محرمة لأن المفروض عليه بحكم وظيفته أن يعيد الأموال إلى صاحبها لكنها لا تكون رشوة إلى بالنسبة لصاحبها. لأن الحقيقة أن الرشوة اللغة هي طعام لإبطال حق أو إحقاق باطل وهنا هذا المعنى لا ينطبق بالنسبة لصاحب الزعب هذا ولذلك يجوز له ذلك ولا إشكال إطلاقا. في إنسان الخدمة الطبية في الجيش مش مرتبني وهي وظيفته محرفين عليه في أدوية ممنوع يتركها إلا غير لبعض الناس يعني ضباط أو ناس مثلهم في المجتمع الرقيمة. أما لبعض الناس من أفراد الجيش الناس المدنيين سامين بحالاتنا ممنوع يتركها وبعض الأوقات تزيد معها زيادة حد في العدد وهي إذا الزيادة أو النقصان طبعا بحسبوا عليها فتضطر بكلها يبقى زحل الناس لا بكلها مع عادية فالتفيد هم ناحية يتأشى معلومة يقولك الأخير بحسبوا عليها هذا يعني بمقدس مش هم حاسبون مش بيسوي يحاسبوا على نفس او عادية يعني هاي سمية لا يتنفع من طرف على هذا كيف يحاسبون اذا جاء يسمي له مثلا يجب ان يصرف هاي رفوتة لضابط فهو نقص العدد على الضابط وزاد عند العدد فهو حاسبوا على نفس ليش يجب العدد هاي كمان ما في يكون كمان اذا اخذ كمية او نفس عند الكمية كان بالعيش بالمسلم أو كان أخذها أطرافها للناس كمين كان بحثوا عنها في كل نص من الى انه هو بيقول امر بالشرط رشيته الى ضابط مثلا كما تقول وهو بيشوفها يعني النقص اسال سؤال انا افهم من التشوفها ناقصه يعني مثلا لو فرضنا هو تقول عشرين حبه او قارور كيلو فبدل عشرين قدم عشره وبدل القارورتين قارور واحد هذا لماذا يفعل هكذا هو لماذا لا ينفذ الامر وليس فيه ناقص بطبيعه الحال ولكن مع الناس الزهرة أو كذا يكون غاص العدد ينقص مع العلم أو لا هذا معناه أن الرجل لا يلتزم بالقيام بوظيفته ولذلك هو يعطي أناسا لم يكن فيها طائل قد تنقص المادة أمشان ما يحاسب على النقص ينقص عن الذين أعطوا النصف الكامل أو ينقص منها هذا بلا شك ثاني تبقى القضية الثانية أنه يعطي ناسا ليس مكلفا بأن يعطيه من المدنيين مثلا وهو مكلف بأن يعطي العسكريين فهذا بلا شك يعرضه لنكاس المخالفات مع إخلاله بالوظيفة تفضل وحقيقة يعني اللي تبدأ مثلا تمويل معاهد المحددين هذه تمويل قد تجيب هذا يعني الزيادة هذه من عند المستشفى ليس من هو يعني هو قد لا يزيد في المعنى لكن انت راهب يقول يجير الشرطة لدى هذا 20 حد يعطي 10 10 الثانية ولا عين ولا أحيانا بيكون مطلع في زيادات خطأ يعني هو أعطانا الأخ يعني كان معهم إلا قال هذا لم يعرف هذا يعني مع بعض الأخوة اللي قاعدين يستدلون بالسرور هكذا يقع معهم يعني أحيانا نقص العيد عليه هو من عندهم ما ليس من عندهم ويحاسبونها على أنهم هذا الموضوع الموضوع كان هو في أول سؤال هل يجوز أن يعطي المدنيين أم لا؟ صح علينا لا؟ التي هي متنازع عنها. تماما أنا فهمت منه أنه بيجيها شيء كذا شيء حد بضاعته فبيعطي عشرة. هذا قلت له ولا لا؟ أنت إيش تقصد؟ أما يكون أحيانا بيجي زيادة أحيانا بيجي نقص الوضوء ثاني وأنا قلت بالنسبة للراشيطة المفروض فيها 20 حد ما بيجوز يعطي 10 يوفر 10 وأنا أظن أن هذا من أسباب أنه يتمكن أن يعطي المدنيين لأنه راح يزيد عنده في نهاية المطاف ضروري أن يعطيه ما بيجوز يزيد عنده لازم يشرب إذا بيعطي المدنيين بما يمكلف بأطاعته أنا أرى وبخاصة هؤلاء الذين نعود إلى بعض السابق يستفيدون الدخول في مجتمعات ومراكز يعلمون أنهم يخالفون الشريعة فيها طبعا هذا في حدود الاختيار من الإجبار ليس لنا فيه كلام فهؤلاء يجب عليهم أن يلتزموا بأتم الالتزام تنفيذ الأوامر سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية ما دامت لا تخالف الشريعة فإذا قيل له افرز هذه الأدوية إلى الطباء ومعنى ذلك لا يفرز إلى الجميع وإذا قيل له افرز هذه الأدوية إلى العسكريين جميعا فلا يفرز إلى المدنيين لأنه ليس في هذا معصية يعني يضطر أن يخالف النظام فيها هذا جوابي لا. يعني التوضيح على السؤال هذا أيوة. يعني مثلا في الجيش يقول اعطي هذا الدواء للضباط وجاءه جندي يعني مسلم يتلوى من الألم يحتاج إلى هذا النوع مثلا والضابط عنده القدرة أن يشتري عن حذلك الجنب ياخذ حوالي 3 جنيه 4 جنيه. ففي هذه الحالة إن أعطاه يعتبر خلص الضابط تفترض هذا الموظف أضع حميث زمانه يقدر الضرورات فقط فقيرية والضرورات تريح معضلة فما أظن هؤلاء بأن ثابت من الفقر حتى يجني بالقصاص المستقيم. وأنا أقول لما تكون في المال ضرورة فيجوز وإلا فلا. لكن هل تعتقد أن هؤلاء الموظفين مهما كانوا ملتزمين بأحكام الدين وعندهم فقر أن يقول الضرورات المعذورة في مقابلها الضرورة تقدر بقدرها ما أقصد هذا؟ نعم من أراضي الله. سؤال قريب من هذا أيضا وهو بالنسبة للمؤسسة المدنية يعطون الموظفين الثقافة بحيث أنهم يبنون ويسترون سلع بأسلام السوق وأحيانا يكون هذا العميل رواية كريم لا يحتاج استمار الشعر أن يكون تدريباً من المدينة ويكون قد يكون جاره أو طبيبه يحتاج إلى هذه السلعة فهو يذهب يشتريها من المؤسسة لأعطيها لهم لذلك يجب فعله لأن الله يوم هذا الأعمال الغرب يكتب على البطاقة أنه يجب أن يكون بالصفحة لا يكون الطاقة له أن وهي انه اشترى مثلا من الشعر اخذ ما يحتاجه ثم راه اشترى مره ثانيه وهي بدون حاجه وانما باع او اعطى لصاحبه لراس المال او بربح يسير وهذا نحو ما سبق تماما ما دام لا يسمع تماما لا يهمك على غيره من القائمين على أن القضية أو اليوم فلعن أن أخذ بطاقة هاي لتأخذ أفاد عليها أخذ بالدياء معنى تجيزها لا ما هو المعنى فالصدق يعني صدق الأمانة صدق الأمانة لكن هم القائمين على نفس هذا ما هم عندهم نفس الأمانة لا ان هو الاشكال هنا ان يعطي البطاقه لجاري فيذهب هو هم لا يعطونها الصوره هنا اصبحت بتخري يعني انا اخذته باسمي انا حر فيه اعطيه لجاري او اخذه بس الوقت الثاني اعطينا عادل شيء يطلع القضيه كما لو كان اخذ البطاقه التي بشرته ويقول ان هذه البطاقه تعطى له على أساس يأخذ ما يحتاجه وأهله. نعم. لكن القائمين على المشروع لو علموا بأن رجل يتاجر بهذه البطاقة لحرموه وسحبوا منه البطاقة. فمن هذه الحيثية كنا قلنا أما حقي الذي آخذه أعطيه لغيري فهذا لا أحد يناقش فيه أبدا. لكن لما تصبح تجارة بحيرة البطاقة فهي انفصل للخضرية يعني يعني يعني نفسه بقضية إذا طالب يمكن أشكل المهار محدثة اللي يأخذها مو أي مادة بيأخذ بطولها على البطاقة فإذا أخذها هو أخذها المادة المحددة شو حكمه يعني في فرق بين الأمرين بين أنا آخذ أخذ معادية الذي يسمع به هو عادة كاملية إما يبدو لي أن أعطيه من جاري لأن راح أخذه مني وهو ما عنده هذه البطاقة من سبب الأوقات لكن أنا أكبر أرد هذه البطاقة لأوتي زوجا وبكر وعرف وهذا ليس من طبيعة هذه البطاقة أنا ترى الفرق بين الأمرين نعم هنا الفرق ولكن إن كان هذا المسؤول لا يعلم يعني أنا أخذه كوزاع أو تجربة سرا بدون أن أتعرض لمشاكل أو نحو ذلك بمسألة إن هو يحضر هذا على هذا وهذا على هذا قانون قد لا يبدو إسلامية أنا غير ملتزم به يعني هم مثلا عندنا في تأمين السيارات يضع قانون ظالم ويقول أن تلتزم به لأن ذلك جنب هذا القانون فأنا أصلا أعارض في أصل القانون فأنا إنجاز لي من ذلك التعاون عن ذلك وثقة مع إخواني أن أخذ بهذه البطاقة ووزعها بغير أن يلحقني ضرر أو يلحق جيدا من الناس ضرر الصورة هنا بتحتاج يعني شكرا بالجواز أو ده نعم يعني أنت بيؤثر من الباب الذي نحن نحن به فيما يتعلق بجمهورك من الله نعم ومن كذلك الله ومن كذلك مشاكل في ضمان الناحية التي أشرت إليها وهو أن لا يكتشف هذا الأمر أن ينسخ صاحبه وربما دينه من غير التنبه له ولكن ما أظن أنه يتنبه لذلك لكن جاءت السؤال ولكل سؤال يراد أنه لو اكتشفه صعب طيب مثلا الآن مجموعة إذا تنطلق لعرض فلسطين بجهودها تأخذ السرايا مثل الأبوال الثانيين مثل هون مثل هون لا يوجد القيد هنا القيد هنا هذا من وظيفة الكلمة قائد الجيش مش الأفراد ولا القائد الثانية ما هي بصار الثانية هنا أو بصار يعني شكرا هورا بالنسبة للأفغان مثلا دي لهم رائد أيا كان هذا الرائد فهم خرجوا على الخريطة الروسية وأغاروا عليه نعم. وأخذوا السبايا من الأراضي الروسية. نعم. هل يجوز لهم السبايا هنا؟ المنظمة تحت راية الحرس الخالي قائد الجيش هو من يتولى أمر توزيع السبايا. لا أقصد الجواز أخذ السبايا مش توزيع. يعني مثلا من الخيرات أو نحو ذلك. يعني كأنك تقول أن يجوز أخذهم. أخذهم والقائد يوزعهم. هذا الذي أنا قلت يعني لا يفترض أن يكون خليفة جاء خليفة حتى تأخذ السبايا نحن نظام في الولاية الإسلامية وهذا الشرط أساسي من الأساس للقيام بهذه الجهاد العامة الذي هو مفروض في هذا الزمان لكن ما دام أقيمت الولاية الإسلامية وخاصة هم موجودة في عقل دارهم وأيضا هم مؤشرون أيضا وكما يؤشرون مؤشرون أيضا كنت من حرب 63 اللي صارت لما دخلت ثم رأينا الكنترية دخلت منشد كهذه واحد لا ندري بهذا فما يفعلون الآن المنظمات تصير على خط 60 هل تقييد القائد العملية هذه يجب أن يعين الخليفة؟ أمير الجهاد إذا لم يكن ثمة خليفة نعم أمير الجهاد أمير الجهاد هو بوقت مثلا ربما هو يكتب الشرارة وعلى كل شريعة أمير وهو هذه الشفاعة إذا المقطع في ذلك أن يخلق لتوزيع الغنائم مثلا لذلك الشرارة وهو أن هذا الأمر قد يترتب من المفاشل هذا يربط الأمر يعني مثلا شكرا هنا في حرب يعني 33 عندنا دخلنا على اليهود في داربا طبعا النظام ليس هو تحت رأي الثاني ولكن دخل جماعة من الذين حاربوا بنية الاستشهاد في سبيل الله وكل على الناس فهذا الله أكرمه ودخل هناك مثلا في تل أبيب فهل يجوز له ان ياخذ فلان لا نفس السؤال الشرعي والا ما ترتب على ذلك مفسده ليش ما هو ما جمعكم من الشيخ ورسول عليه السلام ان اي رجل يغنم عن ارض للمسلمين فيعود بها الى قائد الجيش وعلى صار قوي غيره نعم طب سؤالك نعم بالنسبه للامل يجوز لي ان ابيعها لأن الشرعية كان من القضاء نعم ملك اليمين ملك اليمين الشرعي يعني طبعا يجوز هذا كما أمر معروضا في هذا الرسول عليه السلام وهذا من أسباب سؤالهم هل يجوز أحدهم أن يعزل لأنه في ساعة من النهار يحظى بخمر لتقوى وقد يضطر بعد أيام أن يبيعها أيضا قد يبيعها ويحامل منه فما يريد أن يبيعها وولده منها في وقتها إذا يقضي شهوته وينزل ماءه خارجا عنها لا تعرفوا الله عليكم ألا تفعلوا كان الوعد لأنه كان يبيعون ويبيعون إبناءهم مثلين منهم لكن مثلا هو مثلا وطئها وقد تكون حاملا او غير حامل هل تستبرأ كالحرة يعني موضوع فيك ما ضغط من استبرائها لكن بحيضة حيضة واحدة بخلاف الحرة الحرة الله أمين وكنا بكبير بعض الوعد بسبب من أسباب قد يضطر أن يدخل إلى داره خادما سواء كان هذا الخادم ذكرا أو أنثى فتقع هناك مفسدة إن كان الخادم ذكرا المفسدة تتعلق بالزوجة وإن كان الخادم أنثى المفسدة تتعلق بالزوجة شو مخلص من هذه المشكلة التي مشكورة به خاصة في البلاد التي أهلك على الترف والترف هو الجهاد في سبيل الله لأن من آثاره أن يكون عند المسلمين خدم من الرجال والنساء والرجال بشرطه عنده في المخزن في الحانوت في سوق آخره يستفيد منه أما المرأة فهو في الوقت الذي يتمتع بها ويزيد نفسه بها إحصانها في الوقت نفسه يكون عنده في بيته تخدم هذه الأمة الزوجة الحرة لكن مصلحة دون أي من الصدار من أين يأتي هذا؟ من جهة سبيل الله اللهم آمين عمد الله الحمد لله لكن بالنسبة لل يعني الخدايا والعبيد ونحو ذلك، بعض الناس يقول ان الانسان يحرر العبيد فكيف يستجيب انه يذكر العبد في ربقة الخديجة؟ سامح الله هؤلاء الناس الذين يقرون بدعايات الكفار وبهجوماتهم على الاسلام. فليس غريبا ان لا يفرق الكافر بين استرقاق الاسلام للكفار وبين استرقاق الكفار للمسلمين. ليس غريبا ان لا يفرق الكافر او الكفار بين استرقاق المسلمين للكفار واسترقاق الكفار للمسلمين. لكن غريب الغريب جدا أن ينجرف مع هذا الشيء الذي لا يستغرب صدوره من الكفار أن يصدر مثله من المسلمين أنفسهم. فلا يفرقون بين استرقاق الإسلام للكفار وبين استرقاق الكفار للمسلمين، ولذلك ينجرفون وينجرفون معهم فيما دون إليه من إلغاء الاسترقاق. ويقولون أن الإسلام إنما أتاح الاسترقاق من باب المقابلة بالمثل. فالكفار إن كانوا يسترقون المسلمين فإذا معقول جدا أن يسترق المسلمين الكفار من باب المكافأة بالمثل. فنحن نقول لا سواء، هناك الفرق الشاسع بين الأمرين. الكافر إذا استرق المسلم واستعبده وعلى الأقل اضطره إلى أن يعيش في بلاد الكفر، فما مصير هذا الأسير وهذا الرقيق؟ أن ينحرف مع الزمن ويصبح كافرا، وهذا نراه ملموسا ليس بطريق الاسترقاق المباشر العسكري، بل بطريق ما يسمونه اليوم بغير اسمه، ان فلان هاجر الى امريكا. متى كانت الهجره من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر؟ مهاجرون في امريكا. هؤلاء المهاجرون في امريكا لهم اولاد الان تنصروا مع الزمن. أعتقد مثلا جورج ابن أحمد ابن محمد، ليه؟ أبوه كان مسلما بالولايات، لكن هو صار كافرا متأثرا بالبيئة. هذا أثر استرقاق الكافر المسلم، فما هو أثر استرقاق المسلم الكافر؟ أما من حيث النص الشرعي فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة راية جدا إلى أثر استرقاق المسلمين الكفار، حيث قال: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. وعن الأسرى ينقلون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ويتعرفون على الإسلام وأحكامه وآدابه وأخلاقه عن كثب وعن كرب، فيدخلون في دين الله أفواجا دون أي ضغط دون أي كرب. أشار الرسول عليه السلام إلى هذا الذي أصبح أمرا واقعا فيما بعد. ومن كبار العلماء أبو حنيفة مثلا، أبوه كان سبيا من سبايا. حينما يأتي بعض الكتاب الإسلاميين فيقول: ما دامتم أعلموا إلغاء الرب فنحن يجب أن نتجاوب معهم. هذا ليس من مصلحتنا نحن المسلمين، لأن إلغاء الرب معناه سد طريق نقل الكفار إلى بلاد الإسلام ودخولهم بهذا الطريق كما وقع في السابق في التاريخ والتاريخ يعود نفسه. نحول بيننا وبين ذلك، وهذا ما ينبغي أن يقع. لكننا وقد ربط الإسلام أحكاما ربطها بالعتق، أن نعتق مثلا الإسلام وقد أي نعم. فإذا من الخطأ الفاحش أن نتنازل عن عقيدتنا فيما شرع الله لنا من استرقاق الكفار، لأن الكفار أرجو إيش الاسترقاق. ولكن هل هذا صحيح؟ نعم، لقد ألغي استرقاق كأفراد، أما كأمم فيفترقونها جميعا ولا يهادون ويتخذون أفضع أن الفرائض في سبيل هذا الاسترقاق الجماعي. أيضا نحن شأننا مع هؤلاء شأن النعامة، حينما ترى الصياد يتربص بها الدوائر فمن حماقتها أن تدخل رأسها في الرمل تتوهم أن ما دام هي ترى الصياد فالصياد لا يراها، وهي الصياد أظن ما بيعرف هذا. الخلاصة هذا خطأ فاحش في العصر الحاضر تورط فيه بعض الدعاة الإسلاميين ووافقوا على إلغاء الاسترقاق لأن الكفار. سبحان الله، لو كان العكس وأن يكون المسلمين قدوة للكفار وأن لا يكون المسلمين ذنبا للكفار. نعم. وإن كان لا يعرف أن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان مطلقا. هذا رأي لهذا القائل البرديجي وهو يقال فيه كما قال هو لمن يروي عن قلب هذا منكرا. لأن معنى هذا أن نرد أحاديث كثيرة في الصحيحين لا نجدها إلا من طريق قتادة عن أنس. والسر في هذا أن قتادة صحيح أنه مجرد نعم يعني غير شيوخ مشهورين يعني حماد من رجال مسلم كما تعلم، ومن ذكرنا حماد الكل من دون ابني. إذا تركنا حمادا جانبا على كبار البخاري محتج به، فالآخرون قد احتجوا به الشيخان دون الشيخان. فالمهم أنه إذا أخذنا بهذا القول معنى ذلك أن نرد أحاديث كثيرة في الصحيحين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من غير طريق حماسة. ليس من الضروري أبدا، على أقل على الأقل انظر ما يمكن. من الذي تتصور بإمكانه أن يعرف أو أن يشهد أن الطريق الفلاني في الصحيحين أو في أحدهما عن قتادة عن أنس أو طريق أخرى كما يريد صاحبنا هذا؟ من الذي يستطيع أن يدخل هذا المدخل الضيق؟ عامة الناس ولا خاصة الناس؟ ولا أحسن تفهمني خاصة الخاصة ثاني يجب الأمر كذلك. فماذا يكون موقف من هم الخاصة مش خاصة الخاصة، من هم الخاصة؟ وما موقف من هم دون الخاصة الذين يقرؤون في قائم مقارن مسلم ويجدون الرياء من طريق هذا يقولون أن هذا منكر يتوقفون؟ لا، إذا ما عقلنا الاستدلال من الصحيحين. الحق إذا تبين لنا في رواية قتادة عن أنس علة قادحة طرحنا الاحتجاج بحديثه عليه السلام ولو كان في الصحيحين.

المخلوق بالذات. نعم. ولكنه هو كان يملك الاختيار. اي نعم. كان لا يعقل. هذا هو من كتابه الاختيار رجل تزوج فرزق ولدا واخر زنى فرزق ولدا لا مريض اهلي لكن شو الفراء الطاعه والمعصيه هذا هو هذا مقدر وهذا مخدر هذا مراد لله وهذا مراد لله لكن الله عز وجل بين للناس طريق الخير وطريق الشر وأطلق لهم حرية التصرف وهذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.